أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن واسأل من أرسلنا من

فاستخف قومه إنه لكم عدو